بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبفضل من الله عز وجل وصلنا إلى درسنا الأخير في شرح كتاب الآج الرومية الواضحة الراجحة. كما اعتدنا التذكير بما مضى ولا بأس، هي دقيقتان نذكر فيها لنربط الذهن بما سيضاف إليه من معلومة جديدة. جعلنا النحو أربع قواعد. القاعدة الأولى توضح أن النحو يعالج الكلام، وأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. والقاعدة الثانية توضح أن الكلمات العربية تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، والفعل إلى ماض ومضارع وأمر. القاعدة الثالثة تميز هذه الأنواع بعلامات مميزة، لا تقبل العلامات النوع الآخر. فللأسماء علامات خاصة، وللأفعال الماضية علامة خاصة، وهكذا. القاعدة الرابعة توضح الأحكام النحوية لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة أو الخمسة بعد توزيع الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. درسنا في الأحكام النحوية أن الحروف كلها مبنية، والأفعال الماضية كلها مبنية، وأن أفعال الأمر كلها مبنية، وهي مع بنائها لا محل لها من الإعراب. وعرفنا أن المضارع يبنى إذا اتصل بنون النسوة على السكون، وإذا اتصل بنون التوكيد على الفتح، وما عداها يعرب. والمعرب إن سبق بناصب فهو المضارع المنصوب، وإن سبق بجازم فهو المضارع المجزوم، وإن لم يسبق لا بناصب ولا بجازم فهو المضارع المرفوع، وعلاماتها معروفة. ثم انتقلنا إلى الأسماء، وعرفنا أن المبنيات قليلة، وعددنا أشهرها. والمعربات ثلاثة أقسام: مرفوعات سبعة، ومنصوبات 14، ومجرورات 3. وعرفنا علامات المرفوع، علامات الرفع، وعلامات النصب، وعلامات الجر. وانتهينا من المرفوعات السبعة واحدا واحدا، ومن المنصوبات 14 واحدا واحدا، والآن ندخل في المجرورات الثلاثة. المجرورات الثلاثة هي إخواني، قيل في الآج الرومية: والمجرورات ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، وتابع للمجرور. هذه الثلاثة: المجرور بالحرف هو الذي قبله حرف جر، والمجرور بالإضافة هو الاسم المرتبط باسم آخر مضاف ومضاف إليه، بينهما علاقة ارتباط لا ينفصلان إلا بتنوين أو أل. هذان الاسمان الأول منهما مضاف، والثاني مضاف إليه. فأقول مثلا: كتاب الطالب كتاب مضاف، والطالب مضاف إليه. المجرور منهما هو الثاني المضاف إليه: الطالب، كتاب الطالب، بيت محمد، باب المدرسة، إلى غير ذلك. الثاني هو المضاف إليه، هو المجرور، هو الذي عليه الجر. أما الأول فهو المضاف، ويعرب حسب موقعه من الجملة، قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. أما المجرور بالتبعية فهو التابع للمجرور، والتوابع أربعة كما درسناها في المرفوعات: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فإن تبعت مجرورا بالحرف أو مجرورا بالإضافة جرت. قيل في الآج الرومية الواضحة: فأما المجرور بالحرف فهو ما يجر بحروف الجر، ومنها من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. هذه الحروف التي ذكرناها الآن إذا دخلت الحكم العام، الهدف التدريسي العام منها، إذا دخلت على الاسم جرته. ما علامة جره لن نتحدث فيها، درسناها في باب الإعراب. علامات الجر الأربع: الكسرة والياء الثلاث، الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للجر في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للجر في التثنية وجمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. وأما الفتحة فتكون علامة للجر في الاسم الممنوع من الصرف. أنت لم تصل إلى هذه المرحلة إلا وأنت قد ضبطت ذلك، قطعا قد ضبطته. لكل حرف من هذه الحروف معنى، لكن منهج الدراسة عندنا أننا لا نطيل في الجزئيات. تطلب من الكتب الأخرى النحوية من أراد معنى الحروف من معناها لابتداء الغاية، ذهبت من البيت أي من ابتداء غايتي من هذا المكان، ذهبت إلى المدرسة إلى معناها انتهاء الغاية، جلست في البيت في معناها الظرفية، الظرفية عن معناها المجاوزة على معناها الاستعلاء، هذه ترجع في الكتب الأخرى تبحث. لكن هدفنا الآن أن ننطق صوابا وأن نكتب صوابا. حروف الجر هذه إذا جاءت قبل الاسم جرته فقط، لا نريد إلا هذا. وفي معروفة رب كقول العرب في المثل المشهور رب أخ لك لم تلده أمك. الكاف محمد كالأسد. اللام الكتاب لزيد. بحروف القسم الواو والله. الباء بالله بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل. التاء تالله. بواو رب ليس برب، واو رب فقط تجر كقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. المعنى ورب ليل كموج البحر، ورب ليل كموج البحر. مذ سافر الطالب منذ يومين أو مذ يومين، نعم أو مذ يوم الأحد، مذ يومي منذ يومي. أما ما يجر بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على ثلاثة أقسام: ما يقدر باللام، وما يقدر بمن، وما يقدر بفي. حتى المضاف إليه المجرور تلاحظ أن فيه معنى حرف الجر من وفي واللام. المضاف إليه المجرور فيه معنى حرف الجر وهي ثلاثة: اللام بمعنى الملكية من معانيها الملكية. تقول كتاب زيد، المعنى كتاب لزيد. خاتم ذهب، المعنى خاتم من ذهب. مكر الليل، المعنى مكر في الليل. هي هذه الثلاثة المعاني التي تأتي في الإضافة. قال: ما يقدر باللام، وما يقدر بمن، وما يقدر بفي. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز أي ثوب من خز، وباب ساج، وخاتم حديد. الشيخ خالد الأزهري رحمه الله عندما شرح الآج الرومية، الآج الرومية آخر مثل فيها خاتم حديد، نحن أضفنا والذي يقدر بفي ليس في الآج الرومية. عندما وصل إلى خاتم حديد قال كلمة جميلة، قال: وبالخاتم نختم، أي نختم درسنا بالخاتم. والذي يقدر بفي نحو قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار. لعل أعطي يعني مبحث يأتي في المضاف والمضاف إليه. المضاف والمضاف إليه اسمان مترابطان، ينفك هذا الارتباط إذا نون الأول أو دخلت عليه ال. أقول مثلا كتاب محمد، لو نونت كتاب انفك الارتباط ولا يأتي المضاف إليه بعد التنوين، لا يجوز أن تقول كتاب محمد. وإذا دخلت أيضا ال على المضاف انفك الارتباط ولا يأتي المضاف إليه أبدا، فلا يمكن أن تقول الكتاب محمد، لا يمكن. يقول الشاعر: يقول بعضهم كأني تنوين وأنت إضافة، إذا ما تراني ما تحل مكاني. فالإضافة والتنوين لا يجتمعان. ويقول أحد النظام، يقول: ثلاثة مثنان منها اجتمعا إضافة وأل وتنوين معا. الإضافة وأل والتنوين لا يجتمع منها اثنان أبدا، لا يجتمع منها اثنان. هنا يا إخواني نكون قد ختمنا دروس الآج الرومية الواضحة الراجحة، ونسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد، لكن يجب أن نطبق على بعض الجمل، نطبق إعراب على كل ما أخذنا. إذا لم تضبط المجرورات الثلاثة هذه ماذا بقي؟ بقي التوابع. التوابع ذكرناها في المرفوعات، فتقول سلمت على زيد الكريم صفة، وتقول سلمت على زيد أخيك بدل، وتقول سلمت على زيد زيد توكيد، أو على زيد نفسه توكيد، أو تقول سلمت على زيد وخالد معطوف عليه. هذه التوابع. التطبيقات التي سأعطيكم إياها الآن، سأعطيكم عددا من الآيات القرآنية نفصل فيها إعرابا، نتدرب فيها، نطبق عليها، لكن المرجو يا إخواني وأنا ألقي الآية أن توقف التسجيل، أوقف التسجيل وأنت تستمع للدرس وأكتب الآية وأعربها بنفسك، ثم طابق بين الإعرابين لتعدل نفسك لترى مستواك بعد أن انتهينا من هذه الدروس. نبدأ. بسم الله. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الإعراب الواو حسب ما قبلها. وقرن فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، على سكون الراء، لا محل له من الإعراب. والنون نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح، وقرن مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن قرن فعل وفاعل. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بيوت كنا بيوت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، مضاف إلى الضمير بيوت كنا. والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والنون النون علامة جمع الإناث حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الواو عاطفة جملة على جملة، تعطف جملة على جملة. قرن في بيوتكن جملة، ولا تبرجن جملة أخرى. حرف الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا لا الناهية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا الناهية ما عملها؟ تجزم المضارع. إذن الآن سيأتينا مضارع مجزوم. تبرجنا تبرجنا تبرجنا أصلها تتبرجنا، أصلها تتبرجنا. نجرب من أي الأفعال هي؟ لا تقبل تاء التأنيث في آخرها، ولا تقبل ياء المخاطف مع الدلالة على الأمر، إنما تقبل لم قبلها، نقول لم تتبرجنا لم، والفعل الذي يقبل لم هو المضارع. لكن تبرجنا اتصلت بنون النسوة، والمضارع إذا اتصل بنون النسوة فإنه يبنى على السكون. فعندي الآن مضارع اتصل بنون النسوة فيستحق البناء على السكون، وعندي مضارع سبقه أداة جزم فيستحق الجزم، ماذا أصنع في إعرابه؟ دام أنه مبني فالسكون هذا ليس سكون الجزم، إنما هو سكون البناء، بدليل أن تبرجنا، تتبرجنا، لو كان قبلها لن سنقول أنتن لن تتبرجنا، فتبقى السكون حتى مع الناصب. ولو أخذنا الجازم والناصب وقلنا أنتن تتبرجنا فيبقى السكون بلا ناصب ولا جازم. فهذا دليل أن السكون هذه التي على الجيم أنها سكون البناء وليست سكون الجزم، لكن المحل يبقى جزم. طيب أطلنا في هذا الكلام. الإعراب: تبرجنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة، نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والفعل المضارع إذا انتهينا من إعرابه تقول فعل مضارع مبني على السكون، تقول في محل جزم بلا الناهية. أطلت لكني سأعيدها بمختصر. لا الناهية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تبرجنا فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم بلا الناهية. نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. تبرج، إذا تبرجنا فعل وفاعل. تبرج الجاهلية، لا تبرجنا تبرج الجاهلية. تبرج مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، والجاهلية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تبرج الجاهلية من أي أنواع المفعول المطلق؟ المفعول المطلق قلنا ثلاثة أقسام: مؤكد لعامله، مبين لنوع عامله، مبين لعدد عامله. هذا من المبين لنوع عامله. لا تبر، لو كانت الآية في غير القرآن لو كانت الجملة لا تبرجنا تبرجا يكون مؤكد لعامله. لا تبرجنا تبرج الجاهلية مبين لنوعه، لنوع هذا التبرج. الجاهلية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الأولى صفة للجاهلية، أي الجاهلية التي هذه صفتها الأولى، صفة للجاهلية مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف، لأن الحركات لا تظهر على الألف، كل الحركات لا تظهر على الألف، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. انتهت الآية. خذوا آية ثانية. قال الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أوقف الدرس وأعرب بنفسك، تدرب. وجاءوا فعل ماض مبني على الضم، جاءوا، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن جاءوا فعل وفاعل. أباهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والهاء هاء الغيبة، ضمير متصل مبني، أباهم مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم علامة الجمع، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جاءوا أباهم عشاء، أي جاءوا أباهم في العشاء، متضمنة معنى في، فتكون مفعول فيه. عشاء مفعول فيه، ظرف زمان طبعا، مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يبكون، يبكي فعل مضارع مرفوع ليس قبله ناصب ولا جازم ولا في آخره نون نسوة ولا نون توكيد. يبكون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون يبكون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يبكون فعل وفاعل. الجملة الفعلية يبكون في محل نصب حال، أي جاءوا أباهم عشاء في هذه الحالة، جاءوا أباهم عشاء في هذه الحالة وهم يبكون يعني. الآية الثالثة قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. الفاء حسب ما قبلها. أجمعوا فعل أمر مبني، جميع أفعال الأمر مبنية، مبني على ماذا مبني؟ على حذف النون، لأن أصلها أنتم تجمعون، فلما جاء الأمر أجمعوا حذفت النون. إذن أجمعوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أجمعوا فعل وفاعل. أمركم، أمر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف كاف الخطاب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم فعل، والواو فاعل، وأمر مفعول به مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم علامة جمع حرف لا محل له من الإعراب. وشركاءكم، الواو هل تكون عطف عاطفة أو تكون بمعنى المصاحبة؟ إن قلنا عاطفة فالمعنى أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، ليس اجمعوا، أجمعوا، أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. لكن الشركاء لا يمكن أن تقول أجمعوا شركاءكم، أجمعوا الناس، ممكن لو كانت اجمعوا صحيح، لكن أجمعوا لا. إنما المعنى أجمعوا أمركم مع شركائكم، مع شركائكم. الواو واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. شركاءكم مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الهمزة، ظاهرة على آخر الهمزة، شركاء، وهو مضاف. وكم الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الآية التي بعدها اكتبوها وأعربوها، قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. طبعا هذه الآيات أنا تعمدت فيها التنويع النحوي في جميع الأبواب، في جميع الأبواب حصرت هذه الآيات حتى تشمل جميع الكتاب الذي درسناه. كل نفس بما كسبت رهينة، كل اسم بدأنا به الجملة فهو مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. نفس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بما كسبت رهينة، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ما اسم موصول، كيف ما اسم موصول؟ المعنى كل نفس بالذي كسبت رهينة، بالذي، فما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. كسبت، كسب فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفاعل فاعل كسبت ضمير مستتر تقديره هي يعود على النفس، كل نفس بما كسبت هي، كإذن فيه فاعل مستتر تقديره هي. ما الذي انتهينا من ماذا الآن؟ انتهينا من كل نفس بما كسبت. ماذا ننتظر ومعنا مبتدأ؟ الذي عنده المبتدأ ماذا ينتظر؟ ينتظر الخبر. رهينة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جملة مكتملة، كل نفس بما كسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أصحاب من أي أنواع الاستثناء؟ هذا الاستثناء كل نفس بما كسبت رهينة، هذا المستثنى منه. أصحاب اليمين المستثنى، إذن المستثنى تام. موجب أو منفي؟ موجب، كل نفس بما كسبت رهينة، ليس فيه أداة نفي، إذن نعامله بحكم المستثنى التام الموجب. ما حكمه؟ وجوب النصب. فنقول في أصحاب مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، واليمين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الآية التي تليها قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الواو حسب ما قبلها. ما أرسلناك، ما أرسلناك، ما حرف نفي، حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أرسلناك كم كلمة فيها؟ أرسلناك، أرسلناك ثلاث كلمات، أرسل وناء المتكلم وكاف الخطاب فعل وفاعل ومفعول به. أرسلناك، أرسل فعل ماض مبني على السكون الذي على اللام لأنه آخر الفعل. أرسل نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كاف الخطاب ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. إلا رحمة للعالمين، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عندنا استثناء من أي الأنواع الثلاثة؟ تام موجب، تام منفي، استثناء ناقص مفرغ، الناقص المفرغ. ننظر، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هل فيه مستثنى منه؟ لا، لا يوجد مستثنى منه، لا يوجد مستثنى منه. ليست الآية ما أرسلناك كذا كذا إلا رحمة للعالمين، لا. المعنى، فإذا الاستثناء ناقص، المعنى أرسلناك رحمة للعالمين، إذن يتفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها. ضع يدك على ما وعلى إلا، أرسلناك رحمة للعالمين وأعرب. ما إعراب أرسلناك رحمة للعالمين؟ ما إعراب رحمة؟ لماذا أرسلناك؟ أجب، لماذا أرسلناك؟ الجواب رحمة. ما الذي يكون جواب للماذا من المفاعيل؟ الذي يكون جوابا لقولنا لماذا، لسؤال يبدأ بلماذا، هو المفعول لأجله. إذن رحمة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. للعالمين اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. العالمين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الآية التي تليها قال الله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح، الواو حسب ما قبلها. زينا، زين فعل ماض، فعل ماض مبني على السكون. زينا مثل كتبنا، لكن النون التقت بنون فأحدثت نونا مشددة، نونا مضاعفة. إذن زين فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. السماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. الدنيا صفة للسماء منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، أنه يتعذر أن تكون الحركات على الألف. بمصابيح، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. مصابيح اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. الآية التي بعدها قال الله تعالى: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن من حروف النسخ، من نواسخ المبتدأ والخبر، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الشيطان اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ماذا تبقى على إن؟ إن معها الآن اسم، تبقى عليها الخبر. كان للإنسان عدو مبين، بعد أن ننتهي من إعرابها التفصيل سنقول إعرابها في محل نصب، في محل رفع خبر، خبر إن. كان للإنسان عدو مبين. كان فعل ماضي، فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. للإنسان اسم كان، طبعا كان للإنسان عدو مبين. اسم كان ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الشيطان، كان هو. للإنسان جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الإنسان اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عدوا، عدوا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مبينا صفة لعدوا منصوبة مثلها وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. للإنسان الجار والمجرور متعلق بعدوا، إذ المعنى كان عدوا للإنسان، فتعلق الجار المجرور بعدو. وكان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن. نكتفي، الأمثلة كثيرة وقد تطيل الدرس هذه الأعارب، جمعت كثيرا لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. إلى هنا يا إخواني نصل إلى ختام هذه الدورة. وفي الختام اسمحوا لي بكلمات حول هذا العلم وحول كيف تستفيد ما بعد انتهاء البرنامج. أنهيتم البرنامج والمؤمل أن تكونوا فهمتم الدروس بإذن الله تعالى. طبعا الدروس كانت بأسلوب سهل ومباشر، ولهذا غرض تعليمي مقصود قصدته هو أن تدرك أن النحو لا عقدة فيه ولا صعوبة فيه ولا عسر فيه، وأن النحو سهل، وأن قواعده العظمى والكبرى بارزة وواضحة، ويستطيع من اقتص من وقته جزءا يسيرا أن يضبط هذا العلم. لا أعني أنه تعمق فيه، لكنه ضبطه، أزال عقدة كانت في نفسه تجاه هذا العلم. إن كنت قد فهمت فاحمد الله عز وجل واحفظ ما فهمته، سواء من الآجر الرومية الواضحة الراجحة أو من الآجر الرومية الأصل. فقيد العلم الفهم ثم الحفظ. فهمت الآن واختبرت قدرتك على الفهم، إن لم تقيد ذلك بالحفظ فقد يفوتك الشيء الكثير. ثالثا، حاول أن تدرس ذلك لغيرك ولو لطالب واحد في البيت عندك، حاول أن تدرسه وأن تنشر هذا العلم، وأن تنشر أن هذا العلم الصورة الشائعة عنه خطأ، الصورة الشائعة أن علم النحو صعب ليست صحيحة، النحو سهل ويسير وممتع ومنظم ويدل على عقلية العلماء، علماء النحو على العقلية العربية المتميزة التي تنظم الكلام وتحصره في قواعد محصورة محدودة. أخيرا يا إخواني، يحق لك الآن إن أحسست أنك ضبطت وحفظت أن تنتقل بنفسك وتقرأ في كتب النحو، وإن أردت أن تدمن النظر في هذا الشرح أو في غيره من شروح الأجرمية فهذا طيب، أدمن النظر، أعده مرة أو مرتين، كرره على مسامعك، هذا طيب. الطالب الذي ينتقل إلى قطر النداء والألفية دون أن يمر بهذه المرحلة يسيء لنفسه، وقد تحدث لديه ردة فعل تجاه هذا العلم، سيحدث لديه ردة فعل أن هذا العلم عسير، وهذا العلم كريه، وهذا العلم لا يطاق ولا يفهم. أمل أخير يا إخواني، أمل أخير، المهتمون بالتعليم سواء من يعلمون أبنائهم أو المهتمون بالتعليم في مناهج الوزارات، وزارات التعليم، أرجو يا إخواني، هي نصيحة مجرب ونصيحة محب، هذا العلم لا يعطى بالطريقة الصحيحة في المدارس. لست كثير تجربة، لكني لدي من التجربة 9 سنوات قليلة. العلم حقه، هذا العلم خلقه الله كتلة واحدة، فحقه أن يدرس كتلة واحدة. تشتيت وتقصيص هذا العلم مضر به، ومضر بأهله، ومضر بطالبيه. ما صنع هذه الفجوة بين الناس وبين علم النحو إلا هذا البعد وهذا التشتيت الذي وضعته المناهج الدراسية. أملي لواضع المناهج أن يعيد النظر في قضية مناهج النحو العربي. النحو العربي يا إخواني، سأقول نسبة أتحملها وإن لم أبحثها، وأرجو من الباحثين في المناهج وطرق التدريس أن يعملوا الاستفتاءات في هذا. نسبة كبيرة من الطلاب يتخرجون من المدارس دون وعي لهذا العلم. لا بأس، تريد أن تزيد على الطلاب زد عليهم، لكن بعد أن تعطيهم القواعد مرة واحدة. تتعجب من يفصل المرفوعات من المنصوبات والمجرورات، الجملة الواحدة يأتي فيها الفعل والفاعل والمفعول به، 3 دروس متباينة، كيف تفصل بينها السنوات؟ وتطلب من الطالب أن يلم بها، الطالب معذور معذور معذور إذا لم يفهمها، فالعقل البشري لا يتحمل هذه السنوات حفظا. أنا على ثقة تامة أن واضع المناهج إذا سمعوا هذا الكلام وإذا رأوا الدروس، ليس درسي أنا، رأوا الدروس التي تعطي النحو بهذه الطريقة والتيسير، أنهم سيعيدون النظر في تدريس هذا العلم العظيم. ثم إن العلوم يا إخواني حق عام وحق مشاع لهذه الأمة، فالواجب العناية بأخذه والعناية في تعليمه أيضا. أعتذر للجميع، ونراكم على خير بإذن الله تعالى في برامج مقبلة بإذن الله تعالى، إما تكرار لهذا الدرس شرح الأجرمية الواضحة، وإما في دروس مقبلة في شرح قطر الندى وشرح الألفية. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعه بإحسان إلى يوم الدين.